إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أيها المؤمنون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا، فما مثلها مرتبة وأعظم بها لمن حققها من منقبة، وهي سبيل إلى الله محببة ولمرضاته مقربة وعن سخطه مجنبة، وهي بإذن الله لكل هم وضيق وبلاء مذهبة، بها تكفر الذنوب والسيئات والخطايا، وبها تحصل المحبة الصادقة فلا تنفصم ولا تنقطع أبدا حتى يوم القيامة، يوم الأهوال المرعبة، يوم يفر المرء من الأخ والأم والأب والصاحبة. فتمسكوا بها عباد الله تسعد دنيا وأخرى. أيها المؤمنون، لئن كان كل عضو منا لسانا يفصح وقولا يبين ويوضح، فإنه يعجز عن البيان التام لهذا المنصب العظيم والحدث الأمين، ألا وهو موسم الحج الأضحى، ألا وهو موسم الحج والأضحى. إنه يا عباد الله يوم الحج الأكبر بمكة العظيمة، دوت الصرخة الأولى بنور الوحي الكريم كلام الله جل وعلا، معلنة بداية التاريخ، تاريخ الإسلام لهذه البشرية جمعاء. وبمكة أيضا تعالت الأصوات لاهجة بالتلبية، وارتفعت صرخات داخلة في دين الله، في دين الله أفواجا وأفرادا. فكانت ثمة حجة الوداع يقوم بها النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة كالموكب حوله، وحالهم ولسانهم يعلن للعالم أجمع قد بعثنا للناس شرفا وغبرا، كالقضاء المحتوم بالأحقاب حين بعنا رؤوسنا يوم بدر واشترينا الرضوان بالأحزاب. أي عباد الله، أنعم بالحج فريضة، وأنعم بموسم الحج فرصة لمحو الخطيئة، وأنعم بالحجيج إذ تكبر لهم السيئات الموبقة. عباد الله، لقد وقف إخوانكم بالأمس بعرفة في ذلك الموقف العظيم، فهنيئا لمن رزقه، يجارون إلى الله بقلوب محترقة ودموع مستبقة، فكم فيه من خائف أزعجه الخوف وأقلقه، وكم من محب ألهبه الشوق وأحرقه، وكم من راج أحسن الظن بوعد الله وصدقه، وكم من تائب فيهم نصح لله في التوبة وصدقه، وكم من هارب لجأ إلى باب الله وطرقه، فكم هنالك من مستوجب للنار أنقذه الله وأعتقه، وكم من أسير للذنوب والأوزار فك إنه ليجلو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. وفي زيارة يقول عليه الصلاة والسلام أنه تعالى يقول: اشهدوا أني قد غفرت لهم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعرفة: وقد كادت الشمس أن تغرب معاشر الناس، أتاني جبريل أهلها فأقرأني من رب السلام وقال: إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات. فقال عمر فقال عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، هذا لنا خاصة. قال: هذا لكم ولمن أتى بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: كثر خير الله وغابه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول: انظروا إلى عبادي، جاءوني شهداء غبراء، فهنيئا لحجاج بيت الله الحرام، هنيئا لهم إذ نالوا العفو والمغفرة بوقوفهم بعرفة، وهنيئا لهم وهم بمزدلفة يدعون ودموعهم واكلة، هنيئا لهم إذ يرمون وينحرون ويحرقون فتزال عنهم الذنوب السالفة، هنيئا لهم وهم يطوفون ثم يسعون وقد هاجت في نفوسهم العاطفة وقلوبهم وأبدانهم مختلفة، هنيئا لهم بعد برجوعهم إلى منى للمبيت والرجل وهم يتذكرون القرون السالفة، هنيئا لهم عند رجوعهم بطوافهم للوداع وهم في أطهر البقاع، سلوتهم في غاية الإمتاع راجين أن يجيب الداعي من يجيب الداعي أن يقبل صالح المساعي، فاللهم اقبل منهم المساعي ولا ترد منهم المستعين ولا الداعي، وزد الطائع منهم من فضلك وتجاوز عن المقصر بعفوك وردهم إلى أهليهم سالمين غانمين معافين بحفظك ورعايتك، ومن علينا بجودك وعطائك بما مننت به عليهم من الحج إلى بيتك. عباد الله، رحمة الله بعباده واسعة، وسبل الفوز بعفوه تعالى ومغفرته كبيرة وكثيرة وممتعة، فقد شرع الله لمن لم يحج ما ينال به الأجر والثواب، فصيام عرفة قال به عليه الصلاة والسلام: أحتسب على الله أن يكفر به السنة الماضية والسنة الباقية. وشرع لنا تعالى وهي عبادة عظيمة، قال جل وعلا: فصل لربك وانحر، وقال جل وعلا: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وقال جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تعظيمها استثمانها. وعن عبد الله بن قرط رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر، وقال تبارك وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، أي إنما شرع لكم ذبح أو نحر هذه الأضاحي من أجل أن تذكروه تعالى عند ذبحها ولا يناله شيء منها فهو الغني عما سواه. فكانت هذه الأضاحي من أسباب ذكر الله جل وعلا ومن أسباب تحقيق التقوى والقبول عند الله عز وجل لمن أخلص في عمله لله تعالى. قال رب العزة والجلال: كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين، أي من أجل ذلك سخر لكم البدن لتعظموا الله كما هداكم لدينه وشرعه وما يحبه ويرضاه، ونهاكم عن فعل ما يكرهه ويأباه. فما شرع لنا هذا عباد الله من ذبح الأضاحي وأكلها والتمتع بذلك إلا لتكبيره وذكره تبارك وتعالى. فالله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وليبشر عند ذلك المحسن المقيم بحدود الله تعالى المتبع لشرع الله تعالى اعلموا رحمكم الله ان الاضحيه واجبه على من قدر عليها، وانما تجب من بهيمه الانعام من الغنم والبقر والابل. تجزئ الغنم الواحده عن الرجل واهل بيته، وتجزئ البقر عن سبعه، وتجزئ الابل عن سبعه، وقال بعض العلماء عن عشره. ولا يجزئ في الاضحيه عباد الله ما كانت مريضه بينه المرض، ولا عورى بينه العور، ولا ارجاء بينه الارض، ولا اجفاء التي لا تنقي فاذا طرا عليها العيب بعد ان اشتراها اضحيه سليمه فجاز له ان يضحي بها، وان كان ميسور الحال فاشترى اخرى كان ذلك افضل. ولا يجزئ ذبح الاضحيه عباد الله الا بعد الصلاه، والافضل بعد ذبح الامام اي امام الصلاه، فان عجز عن رؤيه ذلك والعلم به قدر ذلك احتياطا، والا فمن ذبح بعد الصلاه اجزاه ان شاء الله. ويستمر وقت الذبح عباد الله من بعد صلاه العيد الى اخر ايام التشريق، فهي اربعه ايام، كما يجوز الذبح نهارا او ليلا. والسنه ان يتولى صاحب الاضحيه ذبحها بنفسه، فان عجز عن ذلك لسبب ما فلا يضيع حضورها. والسنه ايضا عباد الله ان يحد جرته دون ان ينهيها البهيمه، وان يضجعها على جانبها الايسر، ويستقبل بها القبله، ويضع رجله اليمنى على صفحه عنقها الايمن مثبتا لها، ويمسك براسها، ثم يذبحها قائلا: بسم الله والله اكبر، اللهم منك واليك، اللهم هذا عني وعن اهل بيتي. فاذا ذبحها لم يجز له ان يبدا بسفحها ولا ازاله راسها حتى تبرد ويسري بها الموت، فاذا كان ذلك بدا في اتمام ذبيحته. والسنه في هذا اليوم عباد الله ان ياكل من اضحيته اول ما ياكل، كما يسن ان ياكل منها ويطعم منها صدقه وهديه، وله ان يدخر منها كذلك. عباد الله، هذه سنه نبي، هذه سنه نبيكم، فاحرصوا عليها وادوها كما شرع الله، واحسنوا في ذلك، فان الله كتب الاحسان على كل شيء. ايها المؤمنون، لا يخفى على اي ناظر في احوال امتنا ما تعانيه من ويلات وضعف ونكبات، ضعف القدرات وتشتت الجمع والجماعات وتقارب المقاصد والارادات بعيدا عن المشروع من النيات، ثم انضاف الى ذلك وبسببه تكالب الاعداء وتسلط الكفر والمشركون، فاجتمع على الامه ما يثقلها ويزيد من جراحتها على ما هي عليه من جراحات، كفرة ياخذون بعض اراضي المسلمين، وسبهة يسلمون ويتنازلون عن حقوق المسلمين، ومبتدعة ينخرون عظم الامه يزعمون كشف الامه، وحالهم كالذي يتقي بالرمضاء من الحمى. وامام هذا الوضع الرهيب والمازق الرهيب ينطرح السؤال ويتبادل الاستفهام اليس هذا الدين هو دين الحق؟ اذا فلم هذا الذي يصيب هذه الامه؟ ما اسبابه وما هو دواؤه؟ نعم ايها المؤمنون، هذا الدين هو الدين الحق، ان الدين عند الله الاسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. ومما يدل على حقيه هذا الدين انه حذرنا مما اصابنا ومما نحن فيه. قال جل وعلا: وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. اما تسلط الكفره على المسلمين ففي حديث النبي عليه الصلاه والسلام انه قال: يا معشر المهاجرين، خمس اذا ابتليتم بهم واعوذ بالله ان تدركوهم. وذكر من ذلك: ولم ينقضوا اي المؤمنون ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله الا سلط عليهم عدوا من غيرهم فاخذوا بعض ما في ايديهم. رواه ابن ماجه من طرق كثيره صححها العلماء. وروى مسلم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سال ربه، وكان مما ساله ثلاثه امور، واحد هذه الامور حبيضتهم، فأجابه الله تعالى هذه الثلاث، وكان أن قال ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح حبيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أو قال من بين أقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وهذا ما نراه في هذا الزمان. في هذا الزمان قال الإمام أبو العباس القرطبي رحمه الله، وحاصل هذا يا شارحني الحديث، أنه إذا كان من المسلمين ذلك تفرقت جماعتهم واشتغل بعضهم ببعض عن جهاد العدو، فقويت شوكة العدو واستولى كما شاهدناه في أسماننا هذه في المشرق والمغرب، وذلك أنه لما اختلفت ملوك الشرق وتجادلوا استولوا الكفار استولوا قال كافر الترك يعني في ذاك الزمان على جميع عراق العجم، ولما اختلفت ملوك المغرب وتجادلوا استولت الإفران على جميع بلاد الأندلس والجزر القريبة منها، وها هم قد طمعوا أي الكفار في جميع بلاد الإسلام. فنسأل الله أن يتدارك المسلمين بالعفو والنصر واللطف. انتهى كلامه. وأما السفهة الذين أسلموا وتنازلوا، والذين يسلمون ويتنازلون عن حقوق المسلمين يبيعونها بعوض من الدنيا قليل، فقد قال عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. قال الشيخ الإمام الألباني رحمه الله، فذكر أن تسليط الذل ليس هو لمجرد الزرع والحرث، بل لما اقترن به من الإحداد إليه والانشغال به عن الجهاد في سبيل الله، فهذا هو المراد بهذا الحديث. وأما الزرع الذي لا يقترن به شيء من ذلك فهو المراد بالأحاديث المرغبة بالحرب. انتهى كلامه. وقال عليه الصلاة والسلام يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا قلنا يا رسول الله هل أمير ممكنة بنا يومئذ؟ قال أنتم يومئذ كثير، ولكن تكونون غذاء كغذاء السيل تنتزع المهابة من قلوب أعدائكم ويجعل في قلوبكم الوهن. قلنا وما الوهن؟ قال حب الحياة وكراهية الموت. وأما المبتدعة الذين ينحرون في عظام الأمة فقد قال عليه الصلاة والسلام وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي التي على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال عليه الصلاة والسلام وما إلا جعل الله بأسهم بينهم. فهذه جملة أدواء جاء في هذه النصوص ذكر الدواء، وهذا الدواء لمجمل ما سبق هو ما جاء في هذه الأحاديث الوفاء بعهد الله تعالى وعهد رسوله، وهذا العهد هو عبادة الله وحده لا شريك له وإقامة دينه ورفع رايته راية التوحيد والقيام بشريعة الإسلام وأداء حق الله عز وجل وحق رسوله وحق كل الأمة جميعها، والدعوة إلى هذا الدين لنشره على الأرض جميعها. ومن الدواء الاجتماع والائتلاف ونبذ الفرقة والاختلاف، وأن نتكاتف ولا يعتدي بعضنا على بعض، سواء الأفراد كانوا أو الجماعات أي الدول والأقطار. ومن الدواء عمل عدم الخلود للدنيا والاغترار بزخارفها وشهواتها وإقامة فريضة الجهاد في سبيل الله بحقها وشروطها والرجوع إلى دين الله عز وجل. ومن الأدوية لهذه الأدواء التمسك بالسنة، فلذلك رد البدع ورفع رايتها ورفع راية السنة والدعوة إليها ونبذ البدعة وأهلها والتنفير منها والتحذير من أصحابها ودعاتها. ومن الأدواء الأدوية لهذه الأدواء أن يحكم أئمة المسلمين وحكامهم ورؤساؤهم كتاب الله تعالى وسنة رسوله الصلاة والسلام: فهذا هو السبيل في الدنيا وللنجاة في الدنيا والآخرة. عباد الله، إن النظر في أحوال الناس أيضا يرى الكثير من المنكرات والمحرمات، وأعظمها الشرك ومظاهره وذرائعه ووسائله، فأعفاها فاحذروا الشرك، فإنه ذنب لا يغفره الله تعالى لصاحبه إلا أن يتوب منه، إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقال أيضا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه، فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وما للظالمين من الأنصار. ومن الشرك دعاء غير الله تعالى ودعاء غير الله مع الله، أو الاستعانة بالأموات والاستغاثة بهم. ومن وسائله تعظيم الأضرحة والقبور والمقامات وتخصيص زيارتها وإيقاد السروج حولها. ومن المنكرات أيضا ما انتشر من السحر بجميع أنواعه، والسحر كفر بالله تعالى. قال عز وجل: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقد كثر في الناس هذا السحر عباد الله واستعماله، وبعضهم يغرر به أو يظن أنه يحسن صنعا ويرى أنه يجلب لنفسه نفعا أو يدفع على نفسه عن نفسه ضرا، وهو في الحقيقة يقع في الكفر عياذا بالله. وفي الحديث: ليس منا من سحر أو سحر له. ومن المنكرات سب الله وسب الدين، وهو كفر بالله عز وجل ظاهرا وباطنا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وحكى الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء. قال جل وعلا: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ومن المنكرات ترك الصلاة، وذلك سبب دخول النار. قالوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. قال جل وعلا أيضا: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. قال صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ومن المنكرات أيضا حقوق الوالدين، وكم صرنا نسمع في ذلك من أخبار تجمع عين أهلها العين وينفطر لها القلب. قال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال عليه الصلاة والسلام: أكبر الكبائر حقوق الوالدين. وقال عليه الصلاة والسلام: ملعون من عق والديه. وقال عليه الصلاة والسلام: ولعن الله من سب والديه. جاء رجل فقال: يا رسول الله، شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الخمسة وأديت الزكاة وصمت رمضان. فقال عليه الصلاة والسلام: من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين هكذا. ونصب أصبعيه: ما لم يعق والديه، ما لم يعق والديه. وكثير من الناس عباد الله صار يزن والديه بما يزن به غيره من الناس، فلا يترك لهم لا صغيرة ولا شاذة ولا فاذة إلا وحاسبهم عليها وناقشهم فيها. فليس لوالديك أخي المسلم الميزان الذي تزن به غيرهم، فكل ما يأتي من والديك سمعا وطاعة ما لم يكن معصية لله جل وعلا، ولو كان أمرا على مضض فلم تقبله، وكان فيه سوء تدبير فاقبله على مضض، ولا تبدي لهم النكير والإنكار، فإن ذلك قد يعد من العقوق. ومن المنكرات سوء الجوار وسوء معاملة الجار لجاره. قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وقال عليه الصلاة والسلام: أول خصمين يوم القيامة جاران. أيها الجار، يا من أنت في خصام مع جارك، بادر إلى المصالحة قبل أن يفوت الأوان، والموت أقرب إلى أحدنا من شراك عليه. فأول خصمين عن امرأة تصوم النهار وتصلي الليل وتؤذي جيرانها قال هي في النار. وسئل عن امرأة تصلي المكتوبات وليس الليل وتتصدق بالأثوال من العقل قطعا صغيرا من الحليب ولا تؤذي جيرانها قال هي في الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. ومن المنكرات سوء المعاملات الزوجية وبين الأصحاب، إما سوء معاملة الزوجة لزوجها أو لأهل زوجها، وإما سوء معاملة الزوج لزوجته أو لأهل زوجته، والأذية في ذلك. وقد أمر الله تعالى أن تكون المعاشرة بالمعروف، فأين هذا المعروف مع هذا الإيذاء؟ وربك جل وعلا يقول: وجعل بينهم بينكم مودة ورحمة، فحيث كان اتحاد كانت المودة، وحيث وجد شيء من المنافرة فلا تغب عن كل من الزوج والزوجة الرحمة والرأفة كل مع الطرف الآخر. ومن المنكرات التساهل في تربية الأولاد ورعايتهم وتفقدهم وتفقد أحوالهم وسلوكاتهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال أئمة التفسير: علموهم، أدبوهم، مروهم، وانهوهم عن المنكر. فانظر حال الأولاد ذكورا وإناثا فيما يتعلق بالصلاة والتدين والتعبد لله جل وعلا، فكثير من الناس لا تجد له على أولاده رقابة ولا رعاية ولا تتبعا لهذا الشأن. ومثل ذلك قل في هيئات الأولاد ولباسهم ومشطهم، فأين واجب الوالدين في وقاية الأولاد كما أمر الله عز وجل؟ وهكذا الشأن في مزاملاتهم ومن يخالطون أو يماشون، وهكذا الشأن أيضا في كلامهم. ومثل ذلك فيما يتعلق بالهواتف النقالة، وأما النت أو الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي فهذا حدث ولا حجر ولا حرج، فلربما يبيت الولد أو البنت الليل كله في التواصل ذاك مع خليلته وهي مع خليلها، ولا رعاية ولا رقابة للوالدين على ذلك. فاتقوا الله عباد الله. ومن المنكرات أيضا عباد الله ما نراه في جانب التجارات، وما نراه من التخفيف في الكيل والميزان والغش في أنواع من ذلك، من خضر وفواكه ولحوم ودجاج وغيرها. ومن ذلك عباد الله فيما يتعلق بالتجارات ما يتعلق باللباس، فقد أصبح الكثير منهم لا يتورعون فيما يستوردون من بلاد الغرب من أنواع اللباس. ومعلوم أن الغرب لا عناية له بالسترة ولا بالحشمة ولا بالحياء، فتبعهم على ذلك من تبعهم من بعض التجار سامحهم الله وهدانا وإياهم سبل السلام. فيأتوننا بعباد الله بكل ما تنتجهم هذه الدول دون تمييز لما يناسب عرفنا ولما يناسب ديننا، فالمسؤولية واقعة على هؤلاء فيما ينتشر من فساد اللباس، وخاصة ما صار يستورد في الأزمنة الأخيرة من الألبسة من بلاد الإسبان، خاصة فيما يتعلق بالرجال والنساء من كسر الثياب وكشفه للعورات عياذا بالله. وقل مثل ذلك في أنواع الحجابات التي صارت تستورد مما يحجب خاصرة المرأة وصدرها فتوقع الغرائز وتوقع الفتن. فليتق الله جل وعلا هؤلاء وليراقب الله في أعمالهم. ومن المنكرات أيضا ترويج المخدرات والخمور وأنواع المهلوسات، فإن الفاعلين لذلك حالهم كحال الآخر بمعول يهدم به أركان البيت وقواعده، فلا يزال يضرب فتحها المسلمون، وكيف يرفع علم الإنجليز وما سلب من المسلمين أرض فلسطين إلا وهم السبب في ذلك، باعوها لليهود بما أعطوهم من ذهب وغير هذا كما هو مسطر في تاريخ الأمة. أيها المؤمنون عباد الله، لا وهي سورة النساء الكبرى، والأخرى سورة الطلاق وتسمى سورة النساء الصغرى. ويكفي جميعا ويكفي أيضا عباد الله. عباد الله، هذه النصوص تتحدث عن المرأة تأديبا وتعليما وتبرئة وتنزيها وتنزيها وترغيبا وترهيبا بما يدل على علو شأنها وفضلها ووجوب العناية بها. فلتعرفن أيتها النسوة هذه المنزلة التي أعطاكنها أعطاكن الله جل وعلا وهذا الدين. وإن في تاريخ الأمة المسلمة أياما مشرقة وآثارا للنساء من إيمانهن منبثقة تدل على ما لهن من المجد ولهن من المجد والقدر والمنزلة في هذه الحياة. والنظم لذلك مثلا واحدا يبين لكم ذلك. فهذه امرأة أمة العزيز أم جعفر، أم جعفر بنت جعفر بنت جعفر ابن المنصور أبي جعفر العباسية تسمى زبيدة، وهي زوجة الخليفة الصالح العادل هارون الرشيد. كانت صاحبة جاه ومال، كان في قصرها نحو 100 جارية، نحو 100 جارية لا يغنين والله ولا ينشدن والله، كلهن يحفظ القرآن الكريم. عرفت بالخير وحب وتقدير العلماء والإحسان لطلبة العلم وإعانة الفقراء والمحتاجين. ولقد شقت طريقا من بغداد إلى مكة فجعلت فيه البركة والآبار والمنازل والمرافق والمنافع تسهيلا لطريق الحجاج. انتدبت لذلك حياتها كلها وسقت أهل مكة وأسالت الماء 10 أميال بحط الجبال ونحت الصخور حتى غلغلته من الحل إلى الحرم، ومهدت الماء في كل خفض ورفع وسهل وجبل وعر. فجملة ما أنفقته على ذلك 1,700 دينار تمهيدا لطريق الحجاج من بغداد في العراق إلى مكة. ويسمى هذا الدرب درب زبيدة، ولا تزال تلك العين إلى اليوم. ولكن المجرى القديم هجر وحول إلى أنابيب ضخمة ومتطورة تقوم عليها إدارة تسمى إدارة عين زبيدة. بقي ذكرها من ذلك الزمن وفاتها بعد 200 إلى الآن. فهذا مجد خالد لهذه المرأة. هكذا فلتكن الهمم والله. لقد كانت هذه المرأة في بيوت الخلفاء والأمراء فلم يخدعها بل قمار ولا ذهب ولا ترف، بل كانت صالحة عابدة متحجبة ذني دينة. ولم تخلو كتب التراجم من ذكر مآثرها. فرحمها الله طيب ثراها. هذا قبس من سلسلة عظيمة لا تنتهي من تاريخ أمة الإسلام، بدءا بمنالجة من صحابي الصحابيات، بدءا من خديجة رضي الله عنها وسائر زوجات النبي عليه الصلاة والسلام والصحابيات والتابعيات إلى زماننا الحاضر. فليكن لكن بهن أسوة أيتها المؤمنات، واعلمنا أيتها الفتيات إن الفتاة حقيقة وحياؤها كالماء موقوفا عليه بقاؤها، بروحها تجري الحياة فتكتسي محللا يروق الناظرات روامها. إيمانها بالله أحسن حلية فيها، فإما ضاع بهاؤها لا خير في حسن الفتاة وعلمها. إن كان في غير الصلاح رضاؤها فجمالها وقف عليها، وإنما للناس منها دينها ووفاؤها. هذا عباد الله، واعلموا أن من خير أعمالكم اليوم ضحاياكم وذكركم الله تعالى. فضحوا بسم الله جل وعلا، وتقبل الله منا ومنكم سائر الأعمال. اللهم يا رب الأرض والسماوات ويا خالق البريات، تقبل منا الأعمال الصالحات وتجاوز عن خطايا وسيئات. اللهم يا قوي يا عزيز، انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمنافقين. انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمنافقين. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب، أعذب الكفار والمنافقين وانصر الإسلام والمسلمين. اللهم كن لعبادك المستضعفين ومكن لهم من أعدائهم المعتدين. اللهم إنهم ضعفاء وارزقهم بطانة صالحة تدلهم على الخير وتنذرهم من الشر وتجنبهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم تقبل منا ومن حجاجنا الميامين وردهم إلينا وإلى أهليهم سالمين غانمين يا أرحم الراحمين. تقبل الله منا ومنكم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.